نعم، سم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال العلامة ابن بلبان رحمه الله تعالى: فصل. يسن السواك بالعود كل وقت إلا لصائم بعد الزوال فيكره، ويتأكد عند صلاة ونحوها وتغير فم ونحوه، وسن بداءة بالأيمن فيه وفي طهر وشأنه كله، والدهان غبا، واكتحال في كل عين ثلاثا، ونظر في مرآة، وتطيب واستحداد، وحف شارب، وتقليم ظفر، ونتف إبط، وكره قزع، ونتف شيب، وثقب أذن صبي، ويجب ختان ذكر وأنثى بعيد بلوغ مع أمن الضرر، ويسن قبله ويكره سابع ولادته ومنها إليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. هذا الفصل في السواك وفي أحكامه، وألحق به ما يستحب مما هو من جنسه أو من خصال الفطرة. يسن السواك أي التسوك، وهو الفعل، والتسوك إما أن يكون بعود أو يكون بغيره مما هو نحوه. والأعواد التي تسوك بها كثيرة، منها عراجين النخل كما كان هذا مشتهرا في المدينة، وأفضل ما يستاك به عود الأراك لطيبه، ولأنه يعطر الفم وينقيه. ولهذا الضابط فيما يتسوك به أنه كما نص عليه قال: التسوك بالعود، يسن السواك بالعود. وذلك لأن في المذهب اختلافا، لو تسوك بفرشة أو بخرقة أو بإصبع هل يعتبر هذا تسوك أو لا؟ وجهان في المذهب، والأظهر أنه يعتبر تسوك كما نصره غير واحد. يقول صاحب الزاد رحمه الله: التسوك بعود لين منقي، لا بإصبع ولا بخرقة ونحوها، مسنون دائما. هذا بناء على اختيارهم الوجه أنه لا يتسوك بالعود بالإصبع ولا بالخرقة. وأفضل ما يتسوك به عود الأراك لطيبه، ولأنه اشتهر عن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه تسوكهم به، وطيبه ظاهر في أثره على اللثة والأسنان وتطيب رائحة الفم. التسوك مسنون دائما، يتأكد التسوك في مواضع. متى يتأكد؟ يتأكد عند الصلاة ونحوها كالوضوء، لما جاء في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء وعند كل صلاة، أي قبل الوضوء وقبل الصلاة. وكذلك يتأكد عند تغير رائحة الفم، إما بطول سكوت أو بما يطعمه، وكذلك عند الانتباه من نوم ليل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انتبه من هزيع الليل شاص فاه بالسواك، وهو مسنون كل وقت في الليل وفي النهار، لكن لا يتخذه عبادة، بمعنى أنه يرتبه عند دخول المسجد يستاك، فعندئذ يكون قد أحدث، لأنه اعتقد بهذا الفعل أنه مستحب عند دخول المسجد. وإنما السواك ليس عند دخول المسجد، ولكن عند البدء بالصلاة قبل الصلاة. كذلك يستحب السواك عند دخول المنزل، أولا لثبوته، ثانيا لأنه سيلقى أهله، ويستحب أن يلقاهم برائحة فم طيبة. قالوا: إلا لصائم بعد الزوال، يعني يستحب للصائم إلى زوال الشمس، وكرهوا للصائم أن يستاك بعد زوال الشمس. هذا أحد الروايتين في المذهب، والرواية الأخرى أنها مسنون قبل الزوال وبعده للصائم، وهذه أصح. لماذا قالوا مسنون قبل الزوال لا بعده، أي يكره بعده؟ قالوا: ذلك لأنه تتغير رائحة الفم فيعطرها السواك، وهذا يتنافى مع ما يستطيبه الله جل وعلا من الصائم. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فلو تسوك عندهم بعد الزوال ذهبت هذه الاستطابة الناشئة من فقدان الصائم للطعام أو من عدم أكله في الطعام. والصحيح أن هذه الرائحة لا تخرج من الفم، بمعنى أن مبعثها هو الفم، وإنما مبعثها المعدة لخلوها من أين؟ من الطعام. هذا هو مبعث هذه الرائحة، كما يكون لمن قام من ليل طويل، فإن القائم من الليل الطويل تفرغ معدته تتغير رائحته. ولهذا لما كان منشأ هذا الخلوف للصائم من معدته، كانت هذه الريح المستكرهة عند الأكثر شأنها عند الله أنها أطيب من ريح المسك، لأنها من أثر العبادة. مما يحرم التسوك به متى؟ في موضع يحرم فيه التسوك، متى تهجون؟ ها؟ نعم، أثناء الصلاة يحرم، وإنما يتسوك قبل الصلاة. قالوا: ومما يحرم التسوك أثناء خطبة الإمام لمن كان من أهل وجوبها، لأنه مأمور بالإنصات، والتسوك وشو؟ لغو، واللغو محرم. قالوا: إلا في سكتاته، متى؟ بين الخطبتين، لو تسوك لما كان حراما، وإنما يعدونه مكروها. هذا التسوك تبين لنا متى يكون سنة مؤكدة ومتى يكون مستحب وهو دائما، إلا كما ذكروا عند بعد الزوال على قولهم، ويكون محرما في الموضعين، في أثناء الصلاة وفي استماع الخطبة لمن كان من أهل حضورها ووجوبها. طيب، إذا كان السواك سنة مؤكدة عند الوضوء وعند الصلاة وعند تغير رائحة الفم، ما بالنا نرى تقصيرا في هذه السنة المؤكدة من كثير من الناس، ولا سيما من بعض طلاب العلم يحرصون على غرائب السنن ومفاريدها ويهملون مؤكداتها؟ هذا قادح وأيضا مأخذ كبير. يخشى أن يكون حرصه على فرائد السنن أو غرائبها ليس لذات السنة، وإنما للرياء، إما دفعا للملامة أو دفعا أو طلبا للمدحة. ولهذا السنة المؤكدة لا يليق بالمؤمن أن يداوم على تركها. سئل الإمام أحمد رحمه الله عن من يترك صلاة الوتر أن يداوم على تركها، وصلاة الوتر آكد الصلوات، فإن آكد صلاة بعد الفريضة صلاة الوتر وركعتي الفجر. قال رحمه الله: من داوم على ترك صلاة الوتر فأرى أنه رجل سوء لا تقبل شهادته. لما قال ذلك؟ قال: لأنه داوم على شيء داوم النبي على فعله، داوم على ترك شيء داوم النبي على فعله. من السنن المؤكدة التسوك عند الوضوء وعند الصلاة وعند تغير رائحة الفم، وانتباه من نوم ليل، وألحقوا به عند قراءة القرآن تطيبا لهذا الكلام الذي هو أشرف وأعظم كلام، لأنه كلام الله. هذه خمس مواضع يتأكد فيها السواك، هي بإجمال: عند الوضوء وعند الصلاة وعند تغير رائحة الفم وعند الانتباه من نوم ليل وعند قراءة القرآن. والسنة المؤكدة هي كل سنة مستحبة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وداوم على فعلها، هذه السنة المؤكدة، وبها تتميز عن السنة والمستحب المطلق. سنة عند السواك البداءة بالأيمن فيه، أي في التسوق وفي طهر وشأنه كله. سيأتينا في الوضوء أن فرضه غسل اليدين، لو بدأ باليسرى قبل اليمنى صح، لكن الأفضل أن يبدأ باليمنى قبل اليسرى. وكذلك في غسل الرجلين، الأفضل أن يبدأ بغسل الرجل اليمنى قبل الرجل اليسرى. لحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في طهوره وتنعله وترجله وفي شأنه كله. كيف يبدأ بالسواك وسن بداءة بالأيمن فيه، أي بالسواك؟ يبدأ بجانبه الأيمن، بفكه الأيمن، ثم يرجع للأيسر، سواء استاك عرضا أو طولا، والفقهاء يرجحون استحباب الاستياك إيش؟ عرضا. ويستحب أن يحمل السواك بيده اليسرى. لما؟ قالوا لأن السواك إزالة أذى، التسوك إزالة أذى. ومرنا حديث عائشة أنه يحب التيمم في شأنه كله، أي في كل ما من شأنه التنزه والتطيب. وقد سألت عن هذا شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله وصوبه، قال يستحب أن يكون مسكه للسواك بيده اليسرى، وهكذا رأيته منه اضطرادا بيده اليسرى، ويبدأ بالجانب الأيمن ثم يرجع للجانب الأيسر. وقدم الجانب الأيمن لأنه صار تطيبا عندئذ، فقدم الجانب الأيمن على الجانب الأيسر استحبابا، أخذا من محبة النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه يعجبه التسوك، يعجبه التيمم في طهوره وفي شأنه كله. ويسن الإدهان غبا. الإدهان ما هو؟ دهن الشعر، سواء شعر الرأس أو شعر اللحية، لئلا ينتشر. غبا يعني أحيانا، ما هو دائما، مرة ومرة، سواء الدهن بما له رائحة كالطيب، أو الدهن بما لا رائحة له كأنواع الدهونات والكريمات. والآن تطورت وتنوعت وتوسع الناس فيها، أي ما كان طاهرا في نفسه. واكتحال في كل عين ثلاثا. من المستحبات الاكتحال، أن يكتحل بالإثمد، وهو معدن مشتمل على الرصاص، أن يكتحل في عينه ثلاثا، أي ثلاث مرات وترا، يبدأ بالجانب بالعين اليمنى وينتهي بالعين اليسرى. والكحل بالإثمد نوعان، أسود وأحمر، يجوز هذا وهذا، وإن كان الأفضل في حق الرجال الأحمر وفي حق النساء الأسود، لأنه زينة مع منفعة العين. تأتي مسألة المسكرة الآن التي عند النساء، هل يستحب للرجل أن يكتحل بالمسكرة؟ الجواب لا، هذا الفعل ممنوع، لأن هذا من خصائص تجمل من؟ النساء، فلا يكتحل به الرجل. وسن نظر في مرآة، المرآة لتعكس وجهه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه كان ينظر في المرآة ويعدل من هيئته، فإن لم يكن عنده مرآة نظر في الماء يعكس صورته، لأنه كان يأنف عليه الصلاة والسلام أن يرى منه ما يشين، أو يشم منه ما لا يستطاب به. يقول الفقهاء وسن نظر في مرآة وقول ما ورد. ما الذي ورد؟ الدعاء الذي رواه ابن السني وغيره، اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، وهو فيه ضعف من مفاريد ابن السني في عمل اليوم والليلة. هذا في قولهم رحمه الله وسن نظر في مرآة. قال وتطيب، مما يستحب التطيب. لماذا ألحق هذه بالسواك مع أنها ليست لها علاقة بالتسوك؟ لما؟ لأنها من باب التطيب، فيها الطيب إما في لونه كما في الإثمد، أو في رائحته كما في السواك والطيب. ومن الطيب في التطيب في منظره الترجل والنظر في المرآة. النبي صلى الله عليه وسلم يحب التطيب، بل قدمه على محبوبات الدنيا، فثبت عنه أنه قال: حبب إلي من دنياكم إيش؟ الطيبة والنساء. وأكثر الروايات التي وقفت عليها فيها تقديم وذكر الطيب على النساء، إما أنه اهتماما به قدمه للاهتمام به وهو الأظهر، أو على قول جماعة أن الطيب أن التطيب أفضل حتى من النساء، لكن هذا القول مرجوح. وكان يأنف عليه الصلاة والسلام أن تستشم منه الرائحة الكريهة، ولهذا الطيب متأكد. متى يتأكد؟ يتأكد عند إحرام وجمعة واجتماع، أي حضوره مجامع الناس، لأن الشريعة ترفع شأن صاحبها وتعزه، في التطيب إيش؟ إكرام له. وكان يتطيب عليه الصلاة والسلام من أطياب كثيرة، وأشهر ما تطيب منه المسك. أما أنواع الأطياب فترجع إلى أمرين: الأول إلى ما يستطيبه هو، ثانيا ما يستطيبه غيره. بعض الناس قد تكون عنده حساسية من ورد أو من دهن العود أو من عنبر أو من مسك، والطيب طاهر. تأتي الآن الأطياب المصنعة والتي يدخل فيها الميثيلين أو الكحول، فهذه لا بأس على الصحيح في استعمالها، ونجاسة الكحول نجاسة معنى لا عين، لو كانت نجسة في العين لما أقرهم النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل تحريم الخمر فأراقوها فجرت سكك المدينة بالخمور، ومعلوم أنهم يطؤونها وهم ذاهبون وغادون إلى المساجد وإلى بيوتهم. فالصحيح أن الطيب المصنع أنه طاهر في نفسه، لكن أفضل منه ما برئ من هذه الشبهة، شبهة الخمر، كما ما يسمى الآن بالأطياب الشرقية، ومنها الورد والعود والعنبر والمسك وأمثالها من مخلطاتها. ويسن استحداد، والاستحداد هو حلق العانة، وهو الشعر الخشن النابت على الفرج على القبل، سمي بذلك بالاستحداد لأنه يتخذ له الآلة الحادة، لا كالأبطين في نتفهما، وإنما يؤخذ له آلة حادة فسمي بالاستحداد. وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من سفره، كان إذا رجع من سفره في غزاة وغيره ينهى عن الدخول على أهلهم ليلا، قال: حتى تمتشط المغيبة وتستحد، أي تتهيأ لمن؟ لزوجها. ويذهب النهي ويزول إذا علموا بقدومه، كما أن يعلموا بمرسولهم أو الآن بالاتصالات. وحف شارب، مما يستحب حف الشارب، وهذه من خصال الفطرة، وقد جاء في الشوارب 5 أحاديث كلها في الصحيحين، وأشهرها من رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وجاء من رواية ابن عباس وأبي هريرة وغيرهم. قال عليه الصلاة والسلام: حفوا الشوارب، وقال: أحفوا الشوارب، وقال: جزوا الشوارب، وقال: قصوا الشوارب، وقال: أهينوا الشوارب. هذه 5 ألفاظ. ما الفرق بين حفوا وأحفوا؟ أيهن حفوا أيهن أحفوا؟ نعم، إحفاء الشارب هو المبالغة في قصه إلى أن يظهر لون الجلد من تحته، هذا هو الإحفاء، ليس بالحلق، لكنه مبالغة في القص حتى يرى لون الجلد من خلاله، مثل ما تشوفونه الآن في شاربي. وعند أحمد في إحدى الروايات أنه الحلق، ولهذا جاء في مذهب أحمد في الشوارب روايتان: قصها وحلقها. ورواية حف هو أخذ ما زاد من الشارب على الإطار. ما الإطار؟ إطار الشفة العليا، فإن كل واحد لشفته العليا إطار، فيأخذ من الشعر شعر الشارب ما يظهر منه الإطار. وجاء من معاني حف أخذ حوافه، أي من أطرافه، والمبالغة في ذلك. وجاء قص، والقص معروف بأنه قص ما زاد مع إبقاء الأصول. أبلغ من القص الجز، جز كما تجز البهيمة. كيف يجز صوفها؟ يؤخذ أكثره ويبقى أصله. جاء اللفظ الخامس أهين، والإهانة بغير الإكرام، وهو بالأخذ بالقص والحف والجز والتحفيف. وهذا من سنن الفطرة ومن خصالها. وانظروا إلى من طمست فطرهم كيف أنهم إذا أعفوا الشوارب كيف أنها تسوء مناظرهم أولا، وتتقذر مطعوماتهم، ولا يشتهي مشتهٍ أن يشرب بعدهم، بل لو شربوا لبنا لشاهت بذلك مناظرهم. لماذا؟ لأن الشريعة متشوفة إلى إكرام المؤمن وإلى إعزازه في منظره وفي هيئته وفي شأنه. وتقليم ظفر، أي يستحب تقليم الأظافر، وهو أخذ ما زاد منها. تقليم الأظافر فيها مستحب وفيها واجب. أما المستحب في كل خميس، وفي هذا حديث مسلسل برواته إلى أن يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقلم أظافره في الخميس. الحد الواجب أن لا يتجاوز 40 يوما، كما جاء في حديث زيد بن ثابت في صحيح مسلم: وقت لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نأخذ من أظافرنا وشواربنا في كل 40. ولو ترك أظافره، سواء أظافر اليدين أو أظافر الرجلين، أكثر من 40، ربما آذى نفسه وآذى غيره. كيف يؤذي غيره؟ في الطواف. والله بعض الناس إذا اصطدمت قدماه بعقبيك في الطواف تنها مسامير، ولا لا؟ من شدة من ما فيها من صلابة أظافره وعدم أخذه منها. كذلك في اليدين، إذا تركتا حملتا أنا الأوساخ وآذت. وظهرت في هذه الأزمان المتأخرة تقليعة ومشابهة، وهي التشبه سواء بالكفار أو بالفساق الفجار في إطالة الأظافر كلها أو لبعض الأصابع. هذا مع كونه محرم هو أيضا كبيرة بالتشبه. نوع ثالث أيضا مما بليت به بعض نساء المسلمين، وهو تطويل الأظافر بالتصنيع أو التصنع، وهو ما يسمى بالأظافر الاصطناعية، وهذا حرام للتشبه، ولأن الشريعة تشوفت إلى قص الأظافر لا إلى إبقائها. ونتف إبط، مما يستحب نتف الإبط، كل هذه كما جاءت في الصحيحين في خصال الفطرة. نتف الإبط بإزالة الشعر الناشئ في إبطي المكلف، سواء أزيل بالنتف وأجازوا أنه لو عجز عن نتفه أو لم يعتده أو لم يطقه فإنه يزيله بحلقه أو قصه، لأن المعنى إزالته لئلا تنبعث من إبطيه الروائح الخبيثة الكريهة. وترون من لا يأخذ من إبطيه كيف أنه لا يطاق أن يصلى بجواره ولا أن يجلس بجواره، لا سيما وقت المهن وفي الصيف. لما ذكر هذه الخصال جاء في القص إلى نوع وهو القزع. ما القزع؟ القزع هو حلق أطراف الشعر وإبقاء بعضه، أو مبالغة في قصه إلى نحو الحلق وإبقاء بعضه، هذا هو القزع. وفي مذهب الحنابلة أن القزع مكروه. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، حملوا هذا النهي على نهي الكراهة لأنه خرج مخرج الإرشاد. والقول الصحيح أن القزع حرام، أن القزع حرام، لأن هذا هو باب النهي، يتأكد تحريمه إذا كان مبعثه التشبه، كما هي في تقليدات شباب المسلمين للاعبين والماجنين والكافرين. وترون هذه الأيام هذه الظاهرة للأسف القبيحة في ترك غرة الشعر وأخذ ما كان حواف الرأس من الأمام، من الخلف أو من الجانبين، وما رأيناها إلا لما جاء من جاء من سافر إلى تلك البلاد، جاءون بهذه التقليعة، وما أسرع ما يقلد شباب المسلمين غيرهم. كره نتف شيب، نتف الشيب في المذهب مكروه. لماذا؟ لأنه جاءت الفضيلة وجاءت الكرامة في هذا الشيب. قال عليه الصلاة والسلام: من شاب في الإسلام شيبة كانت له نورا يوم القيامة. وكره ثقب إذن صبي، لأن اللي تثقب آذانهم من؟ الجواري، وهن البنات. كره ثقب إذن الصبي لئلا يعلق ما يعلقه البنات، ومعلوم أن الصبي غير مكلف حتى يبلغ. ويجب ختان ذكر وأنثى، هذا كله إتمام للكلام على خصال الفطرة. يجب ماذا؟ يجب ختان ذكر وأنثى. الختان في حق الذكر هو أخذ القلفة، وهو الجلدة الزائدة على رأس الذكر، على قلفته، على طاقيته، هذا هو الختان. والأنثى أخذ بعض اللحم الناشئ على بظرها. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالختان، وأمر بأن يلقي الكافر عنه شعرة الكفر، فإن أهل الإيمان مختونون إما بخلقة وطبيعة كما في نبي عليه الصلاة والسلام، ويحصل هذا في قليل من أبناء الناس، ليس نادرا ولا كثيرا وإنما قليل، أو إن لم يولد مختونا فإنه يستحب ختانه. وكلما كان ختانه في الصغر كلما كان هذا أصح له. وقد اختتن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام بالقدوم بالفأس وهو ابن 80 سنة، ولا يختتن إلا اليهود والمسلمون، النصارى لا يختتنون. ومن فوائد الختان أنه أنظف وأسلم وأبعد عن النجاسات والوسخات. ظاهر كلامه أن الختان واجب على الذكر وعلى الأنثى، وثمة رواية أخرى أن الختان مكرمة للأنثى، وهذه الرواية أصح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة الخافضة: اخفضي ولا تنهكي، أي لا تكثري. يشاع الآن أن الختان، ختان النساء، أنها عادة فرعونية، هذا في إزالة كل اللحم. أما في شريعة الإسلام فلا يزال كل اللحم، وإنما شيء يسير منه إن تيسر، لقوله عليه الصلاة والسلام للمرأة الخافضة: اخفضي ولا تنهكي، فإن لم يتيسر فتبقى على ما هي عليه. وهذه إحدى الأوجه في مذهب أحمد أن الختان مباح. قال: بعيد بلوغ مع أمن الضرر، يكون الختان بعد البلوغ إذا أمن الضرر، والغالب أنه قد يؤمن وقد لا يؤمن، فإن إبراهيم ختن عليه السلام ختن نفسه بعد 80، وكانت في بعض الجهات وبعض الأطراف عادة في الختان يكشف عورته أمام الناس وأمام مخطوبته، ثم يسلت سلتا يؤخذ من رأس الذكر ويؤخذ أيضا من العانة، وإذا صرخ صار جبانا عند مخطوبته أو عند الناس. وهذا كله من أفعال الجاهلية التي أبطلت والحمد لله بالعلم وبالاستقامة وبلزوم السنة. قال: ويسن قبله، قبل البلوغ، ويكره سابع ولادته، يكره أن يكون الختان في يوم السابع يسمونها السبوع. قال: ويكره سابع ولادته ومنها إليه. وش معنى ومنها إليه؟ هيا خالد، الفقهاء يضغطون العبارة حتى تشمل معاني عديدة، ولأن هذا المتن موضوع للحفظ فيختصرون فيه. ومنها أي من ولادته هي إلى السابع، هذا عندهم مكروه، والصحيح أن هذا ليس بمكروه إذا كان لا يضر هذا الصغير، لا يضره. ولهذا يرجع في هذا إلى خبرة أهل الشأن سواء من الأطباء أو من الخاتنين، وكذلك إلى حال المولود، بعضهم ما شاء الله ينشأ يأتي وهو صحيح، وبعضهم يأتي وهو مريض بصفار فلا يتحمل مثل هذا الأمر. والأفضل أن يكون ختانه وهو صغير لينسى ألمه، ولينشأ على هذا لحمه وجلده. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. فروض الوضوء ستة: غسل الوجه مع مضمضة واستنشاق، وغسل اليدين والرجلين، ومسح جميع الرأس مع الأذنين، وترتيب وموالاة. والنية شرط لكل طهارة شرعية غير إزالة خبث، وغسل كتابية لحل وطء ومسلمة ممتنعة. والتسمية واجبة في وضوء وغسل وتيمم، وغسل يدي قائم من نوم ليل ناقض لوضوء، وتسقط سهوا وجهلا. نعم، ذكر الآن فروض الوضوء أي الأمور المفروضة في الوضوء، وهي ستة أشياء: غسل اليدين، وغسل الوجه، وغسل الرجلين، ومسح الرأس، والترتيب، فلا يقدم غسل اليدين المرفقين على غسل الوجه، ترتيب كما جاء في تعليم النبي عليه الصلاة والسلام. وأجمع أحاديث الوضوء حديث حمران عن عثمان في صفة وضوئه التي نسبها للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قرب ماء فغسل يديه ثلاثا، ثم مضمض واستنشق ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه إلى المرفقين ثلاثا، ثم مسح برأسه فأقبل بيديه من أول رأسه إلى آخره، ثم أدبر بهما، ومسح الأذنين، ثم غسل رجليه إلى الكعبين ثلاثا، ثم قال: من توضأ، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه إلا إيش؟ غفر الله له ما تقدم من ذنبه. فروض الوضوء ستة: غسل اليدين، وغسل الوجه، ومن الوجه المضمضة والاستنشاق، ومسح الرأس ومنه الأذنان أي من الرأس، وغسل الرجلين للكعبين، والترتيب وهو الخامس، يرتب بين هذه الفروض، والموالاة وهو الفرض السادس. ما الموالاة؟ نص عليها صاحب الزاد بقوله: وموالاة وهو ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. هذا في الظروف العادية، لكن لو كان في سموم وهواء حار صلف ما أمداه يغسل وجهه وبغى يغسل يديه إلا والوجه يبس، الظرف الاستثنائي هذا لا عبرة به لأنه ليس هو المعتاد. الممنوع أن يتراخى ويتأخر، يسولف بالجوال، غسل يديه وغسل وجهه، ها فمر لنا الجوال واخذ قاعد يسولف ويبس وجهه ويبست يداه، سكر الجوال قام وكمل مسح الرأس وغسل القدمين. هذا لم يصب الموالاة وبالتالي يعيد الوضوء، يعيد الوضوء لأنه لم يصب الموالاة. المضمضة والاستنشاق ما حكمها؟ واجبتان لأنها داخلة في غسل الوجه، والأصل فيها أي في هذه الفروض قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قالوا فاشتملت الآية على أركانه على فروضه، والترتيب لأن الله رتبها ولأن النبي عليه الصلاة والسلام رتبها بفعله، والموالاة لأنه لا يتأخر الغسل بأن ينقطع هذا وهذا، فلا ينشف، فالموالاة وأن يأخر عضو غسل عضو حتى ينشف الذي قبله قاصدا مختارا. طيب تقديم اليمنى على اليسرى، تقديم غسل يده اليمنى على اليسرى وغسل رجله اليمنى على اليسرى هذا من المستحبات، فإن قدم يسرى على يمنى فجاز، إلا في قول في المذهب أن هذا باطل، والصحيح جوازه كما مضى عليه عامة المتأخرين منهم. الوضوء له أمور واجبة، من واجباته النية. لماذا؟ لأن النية شرط، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، والنية شرط في كل عبادة، ولهذا قال: والنية شرط لكل طهارة، لأن الطهارة عبادة، لكل طهارة شرعية غير إزالة خبث. الطهارة الشرعية تشمل الطهارة الواجبة في الغسل وفي الوضوء، وتشمل الطهارة المستحبة فهي طهارة شرعية. والنية وش يا أخواني؟ حركة في القلب خاطرة، ما هو بلازم يتلفظ بها. متى يشرع التلفظ بالنية؟ أنت أي وغير الإحرام؟ طيب وغير الإحرام؟ قال: ويستحب تلفظ بنية عند نسك ونسيكة. النسك إحرامه بحج أو بعمرة، فإنه يظهر نسكه: لبيك عمرة، لبيك حجا في الإفراد، لبيك عمرة وحجة في القران، لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج في التمتع. وعند النسيكة أي في ذبيحة الأضحية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلن نيته في الأضحية لما ضحى بكبشين أقررين أملحين، فقال: بسم الله، اللهم هذا منك ولك، هذا إعلان بنيته، اللهم هذا عن محمد عن آل محمد في الأول، وقال في الثاني: اللهم هذا عمن لم يضحي من أمة محمد. الله يعلم هذا بنيته، لكنه استحب إظهارها في هذا الموضع، وما سوى هاتين الشعيرتين فلا يستحب إظهار النية، لا عند الصلاة كما نسمعها من بعض الناس: نويت أن أصلي العشاء 4 ركعات حضرا لا سفرا، هذا غير مشروع. وكذلك في عند الوضوء: اللهم إني نويت أن أرفع الحدث، هذا غير مشروع، بل نص على أن هذا الفعل في غير هاتين العبادتين أنه إيش؟ أنه محدث، لقول الله جل وعلا: قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات والأرض، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قالوا: إلا إزالة الخبث فلا يحتاج إلى نية. أراد أن يزيل النجاسة، تبول الله يعزكم، يقضي غائطة، ريح، ما يحتاج إلى نية، لأن إزالة الحدث غير رفع الحدث، رفعه بالطهارة وإزالته بماذا؟ بغسله. وغسل كتابية، الكتابية إذا أرادت أن تسلم فإنها إذا أرادت أن تسلم أو أن يطأها سيدها تغتسل، لكن هذا لا يحتاج إلى نية لأن أصل عملها ليس عبادة. لحل وطئ ومسلمة ممتنعة. المسلمة نعرفها، الممتنعة اللي عيت على زوجها كل ما بغاها عيت، فهذه يستحب لها إيش؟ أن تغتسل، وإن لم تنوي، لأن نيتها عندئذ هي ممتنعة. ها؟ إن كان هو رجال أجبرها، إن كان هو والله إنه هو ذاك. تجب التسمية، من واجبات الوضوء التسمية. يقول صاحب الزاد: وتجب التسمية مع الذكر. هنا يقول: والتسمية واجبة وتسقط إيش؟ سهوا وجهلا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد أحدكم يتوضأ فليسمي. أين يسمي؟ يسمي قبل وضوءه. والآن دورات المياه متسعة، فيها مكان قضاء الحاجة وهذا لا يذكر الله عليه، وفيها المغسل أو المرح أو مكان الوضوء، وهذا يتوضأ منه، يتوضأ منه، يسمي بالله عند المغسلة، حتى وإن كان الحمام متسع يسمي بالله ها هنا ويكفيه. في وضوء وغسل إذا أراد أن يغتسل كذلك يتجب التسمية، لأنه لما صح في الأدنى وهو الوضوء صح فيما هو أعلى منه. قالوا: ولأن الغسل الكامل كما سيأتي يتقدمه إيش؟ وضوء. يتقدم الغسل الكامل وضوء، والغسل منه كامل ومجزي كما سيأتي تفصيله. وتيمم، تجب التسمية عند بدء التيمم. لماذا؟ قال: لأن التيمم يحل محل الوضوء، والصحيح في التيمم كما سيأتي أنه رافع للحدث لا مجرد مبيح. وغسل يدي قائم من نوم ليل ناقض لوضوء، نوم الليل نومان، نوم مستغرق هذا الناقض للوضوء، ونوم غير مستغرق ينامه قاعد أو ينام لحظة، فهذا غير مستغرق ولا يجب فيه غسل اليدين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بات فلا يغمس يديه في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا، والبيات هو في نوم الليل. أما النوم في مطلقه يشمل نوم الليل ونوم النهار، نوم النهار الصفرة الصبح أو القيلولة، قيلولة متى؟ كانت قبل الظهر لما كان الناس يعملون من الفجر، وعلى هذا كان عمل السلف يقيلون قبل الظهر، وإلى عهد قريب عهد آبائنا وشيباننا أنهم كانوا يعملون إلى الضحى السبير ثم يقيلون ثم يقومون ويتوضؤون، بل كان غداؤهم قبل الظهر، لكن لو قال بعد الظهر صح ذلك، لأن القيلولة عندئذ لشدة حرارة الشمس فيتقونها بماذا؟ بالاستراحة. طيب لو قال بعد العصر يصح؟ نعم يصح، يصح أن ينام بعد العصر ولا إشكال فيها، ويروى فيها أحاديث باطلة: من نام بعد العصر فلا يلومن إلا نفسه، وقوله: محذر نوم العصير فإنه يورث الفتى جنونا والعقل خبالا. هذا ما هو بصحيح. أدركت الشيخ رحمه الله الشيخ بن باز من عرف له إلى وفاته هو ما يقيل إلا بعد العصر لارتباطه بعملي بوظيفته وبأضيافه وبالناس، وهو من أصح الناس عقلا رحمه الله، وأصحهم يعني انتباها. النوم الناقض للوضوء هو نوم الليل الطويل، أما النوم اليسير فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء فتطرخ رؤوسهم وينفخون. وش معنى ينفخون؟ يشخرون وهم زاعدين من استغراقهم بالنوم، ثم يأتي النبي عليه الصلاة والسلام يخرج عليهم فيقيم بلال الصلاة ويقوم يصلون ويتوضؤون، فهذا نوم لكنه نوم ليل لكنه لا يوجب الوضوء ولا غسل اليدين. وتسقط أي وجوب التسمية، تسقط سهوا إذا نسيها، ولهذا قال وتجب التسمية مع الذكر، وتسقط أيضا جهلا إذا جهل حكمها، لأن من جهل شيئا عفي عنه بجهله إذا كان مثله يجهال، أما إذا كان يتجاهل فهذا يأثم. وكذلك من تركها متعمدا يأثم. هل يصح وضوءه؟ نعم يصح وضوءه مع إثمه. وقيل إن وضوءه لا يصح، والصحيح أنه يصح وضوءه مع إثمه. ما سنن الوضوء؟ سننه كثيرة، ولهذا لخص منها بقوله نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن سننه استقبال قبلة وسواك، وبداءة بغسل يدي غير قائم من نوم ليل، ويجب له ثلاثا تعبدا، وبمضمضة فاستنشاق، ومبالغة فيهما لغير صائم، وتخليل شعر كثيف والأصابع، وغسلة ثانية وثالثة وكره أكثر. وسن بعد فراغه رفع بصره إلى السماء، وقول ما ورد والله أعلم. ومن سننه، قال ومن هنا وشي التبعيضية، لأن سنن الوضوء كثيرة، وهو رحمه الله ما أراد أن يطول عليكم، هو أحسن إلينا، يقول هذا مختصر، ما أنا مستوعبا فيه كل شيء، فأتاكم بأهم وأشهر سنن الوضوء. قال ومن سننه، والسنة عند الفقهاء وشي هيا خالد؟ السنة عند الفقهاء هي المستحب، ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، عكس إيش؟ مكروه. فالمكروه عندهم ما أثيب تاركه ولم يعاقب فاعله، هذه السنة عند الفقهاء. طيب ما السنة عند أهل الحديث؟ أحسنت. السنة عند المحدثين ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو وصف خلقي. طيب ما السنة عند الأصوليين؟ هي المصدر الثاني من مصادر التشريع. ما السنة عند علماء السنة، عند علماء العقيدة؟ هي ضد البدعة، تشمل العقيدة والشريعة. إذا قال الفقهاء ومن سننه، هو معنى قولهم ويستحب، على أن بعضهم فرق بين السنة والمستحب، بأن السنة علم على المؤكدة والمستحب علم على عامة السنن. من سنن الوضوء استقبال القبلة عند الوضوء، قالوا لأنه عبادة، والسواك ومرنا أنه سنة إيش؟ مؤكدة. وبداءة أن يبدأ بغسل يدي غير قائم من نوم ليل، لأن القائم من نوم ليل يجب له أن يغسل يديه ثلاث مرات، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يغمس القائم من بيات يديه في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا، قال فإنه لا يدري أحدكم أين باتت يدوه. طيب الآن إذا قام من نوم ليل وله بغار في يديه بالإناء، وإنما من الحنفية من الصنبور، الصحيح أن هذا مستحب وليس بواجب، فيبدأ بغسل يديه، هذا استحبابا في الوضوء، مع أنه سيغسلهما وجوبا متى؟ بعد غسل وجهه. ويجب له ثلاثا تعبدا، له أي من نوم قائم من قائم من نوم ليل، وبمضمضة فاستنشاق، أي يبدأ بالمضمضة والاستنشاق. قلنا إن المضمضة وش حكمها؟ واجبة في الوضوء لأنها من غسل الوجه، لكن بداءه بالمضمضة ثم الاستنشاق هذا مستحب. لو بدأ بالاستنشاق ثم بالمضمضة صح، لكنه خلاف المستحب. فقوله وبمضمضة، الباء هنا باء المصاحبة، يبدأ بالمضمضة والاستنشاق. ما المضمضة؟ قالوا أن يدخل الماء إلى فمه فيديره فيه، فإن أداره في أول الفم أتى بالواجب، وإن أداره في جميع الفم أتى بالمستحب. وكذلك الاستنشاق، إن سحب الماء إلى أول الأنف فهذا هو الواجب، هذا الحد الأدنى، وإن سحبه إلى أقصاه واستنثر فهذا هو الأكمل. ومبالغة فيهما لغير صائم، المبالغة بأمرين: بالتكرار إلى ثلاث، وبسحب الماء في الاستنشاق إلى أقصى أنفه، وفي المضمضة إلى جميع فمه. هذا المبالغة، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما. لماذا نهي الصائم عن المبالغة بالمضمضة والاستنشاق؟ قالوا: احترازا ألا ينفذ الماء إلى جوفه، فإن الأنف منفذ للجوف لأنه يصب في الحلق، وكذلك الفم منفذ إلى الحلق، وكلاهما منفذ إلى الجوف. وتخليل شعر كثيف، أي شعر؟ شعر اللحية، شعر الرأس يمسح، كيف يخلل؟ إنما هو شعر اللحية. شعر اللحية يا أخواني في الناس نوعان: خفيف وكثيف. ما الضابط في التفريق بينهما؟ أحسنت، الكثيف ما يخفى من ورائه أو من تحته البشرة، هذا الكثيف، والخفيف ما يظهر من تحته البشرة، إما لأن الشعر قليل أو يتساقط كصاحبكم، هذا خفيف. في الكثيف قالوا: يجب غسل ظاهر اللحية، لكن تخليلها حتى ينفذ الماء إلى البشرة قالوا هذا مستحب، لأن الواجب غسل الوجه، وهذا هو الذي واجه كما سيأتي. وتخليل الأصابع، أي ما بين أصابع رجليه ويديه، تخليلهما مستحب، وإلا يكفي مجرد الغمس بالماء، وإن لم تخلل لا أصابع اليدين ولا أصابع الرجلين. وغسلة ثانية وثالثة، وكره أكثر. الواجب في الوضوء الغسلة الأولى، الغسلة الثانية والثالثة سنة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة مرة، أي غسل مرة مرة، وثبت أنه توضأ مرتين مرتين، وثبت أنه توضأ ثلاثا ثلاثا. يقول الفقهاء: وكره أكثر. لو قال بغسل إيدي ست مرات، وش تقولون؟ ما يجوز؟ رجال حرفي شغله كله بالطين، تعرفون الحرفي؟ كل شغله بالطين، يدعك ويخلط، ما غسل مرة وثنتين وثلاثة ولا راح الطين. لا مانع أن يزيد حتى يزول أذى عنه، أما أن يزيد عن ثلاث بغير أذى فهذا مكروه، إلا في حق الموسوس فإنه محرم. في حق الموسوس محرم أن يزيد على ثلاث، لأنه لا يتناهى، والوسواس بلاء، بلاء عظيم. وقد وردنا في الاستفتاء في أحوال الموسوسين أشياء يا أخواني عجيبة. امرأة تشتكي من وسواس بنتها، تقول: بنتي تدخل الله يعزكم من الحمام قبل الفجر، وما تظهر من الحمام إلا بعد العشاء. هذا بلغ فيها إلى مبلغ الجنون، أقل منهم من تبكث في الحمام ساعتين ثلاث، هذا وسواس. والوسواس له خمس مراحل: الأولى أن يبدأ بالريح الخارجة من السبيل، وفيها ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنهم قالوا: يا رسول الله، إن أحدنا يجد أنه خرج منه شيء ولا يدري أخرج منه شيء أو لا، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يسمع مدفع ولا يجد ريح عاطبة. جاء في مسند أحمد وغيره أن الشيطان بيده شعرة يحرك بها دبر الآدمي، يريه، يهيئ له أنه خرج منه شيء ولم يخرج منه شيء. ينتقل الوسواس إلى الوضوء، فيغسل يديه ويتمضمض ويغسل وجهه، ويبدأ بغسل اليدين المرفقين، قال الشيطان: أنت ما غسلت وجهك، والماء يتقاطر من وجهه. إذا استرسل معه انتقل الوسواس إلى الصلاة، سواء بالأقوال أو بالأفعال. إذا استرسل معه انتقل الوسواس في علاقته بالناس بيعا وشراء، بل وعلاقته بأهله نكاحا وطلاقا. يبلشوننا هالموسوسين الله لا يبلانا. يقول أنا قلت لامرتي طاء، أي أنا قصدي طاء يعني طالق، هل طلقت ولا ما طلقت؟ وسوسة أبلغ مراحلها، وهي مرحلة الخامسة، أن ينتقل الوسواس معه في إيش؟ في ذات الله عز وجل. لا يزال الشيطان بأحدكم من خلق كذا من خلق حتى يقول من خلق الله، فإذا وجد ذلك فليقل آمنت بالله ورسله. حضر الأذان. نعم. يقول رحمه الله: وسن بعد فراغه رفع بصره إلى السماء وقول ما ورد والله أعلم. قوله وقولي والله أعلم كأنه لم يتثبت من صحة ما ورد أو من استحباب رفعه بصره إلى السماء. يسن بعد الفراغ من الوضوء رفع بصره إلى السماء، هذا استحسان لا أعلم فيه دليلا صحيحا، وقد جاء فيه أحاديث دائرة بين الضعف وشدته، والذي جاء هو أن ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا فرغ من وضوءه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين اجعلني من الطاهرين، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، حديث في الصحيحين. إذن قول ما ورد أي ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام استحبابا، ومما ورد عنه عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع أنه يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله أنت أستغفرك وأتوب إليك، وهذا الدعاء المسمى بدعاء إيش؟ كفارة المجلس. فيستحب قول كفارة المجلس إذا جلس في مجلس كثر لغطه أو عند فراغه من وضوئه. وأما رفع البصر إلى السماء فهذا استحسان مبناه على أحاديث ضعيفة، ومعلوم أن من أصول أحمد رحمه الله أنه يقدم الحديث الضعيف على محض آراء الرجال. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. يجوز المسح على خف ونحوه وعمامة ذكر محنكة أو ذات ذؤابة وخمر نساء مدارة تحت حلوقهن وعلى جبيرة لم تجاوز قدر الحاجة إلى حلها. إلى حلها. إلى حلها، ما هو بحلها، هي حلال. أحسن الله إليكم. إلى حلها يعني إلى فكها الجبيرة. أي نعم. أحسن الله إليكم. وعلى جبيرة لم تجاوز قدر الحاجة إلى حلها، وإن جاوزته أو وضعها على غير طهارة لزم نزعها، فإن خاف الضرر تيمم. لا، فإن جاوزه أو وضعها على غير طهارة لزم نزعها، فإن خاف الضرر تيمم مع مسح موضوعه على طهارة مع مسح موضوعة على طهارة، ويمسح مقيم وعاص بسفره من حدث بعد لبس يوما وليلة، ومسافر سفر قصر ثلاثة بلياليها، فإن مسح في سفر ثم أقام أو عكس فكمقيم. فكمقيم أو مسح مقيم؟ فكمقيمش. أنا أقارن الآن بما تقرأ بين متن الزاد. في متن الزاد يقول: وإن مسح مسافر ثم أقام أو عكسه فمسح مقيم. نعم. أحسن الله إليكم. وشرط تقدم كمال طهارة وستر ممسوح محل فرض وثبوته بنفسه وإمكان مشي به عرفا وطهارته وإباحته، ويجب مسح أكثر دوائر عمامة وأكثر ظاهر قدم خف وجميع جبيرة، وإن ظهر بعض محل فرض أو تمت المدة استأنف الطهارة. هذا يا أخواني الفصل يتعلق بالمسح على الخفين، لما كان هذا مختصرا من مختصرات الفقه جعلوه فصلا، في ما هو أطول منه يجعلونه بابا، باب المسح على الخفين. والمسح على الخفين من خصائص أهل الإسلام ومن خصائص أهل السنة من أهل الإسلام، ولهذا يذكره العلماء في مباحث العقيدة. لما؟ يقول صاحب الطحاوية أبو جعفر الطحاوي: ونرى المسح على الخفين. لماذا يذكرونه في العقيدة؟ نعم تفضل. الرد على الرافضة. ليه؟ لأن الروافض محرومين من هذه السعة والتوسيع على المسلمين في المسح على الخفين، يذكره العلماء في هذا الباب لأمور ثلاثة. يذكرون المسح على الخفين مع أنه من أحكام العبادات العملية، يذكرونه في العقيدة لأمور ثلاثة. الأول، لأن الأحاديث فيه متواترة، بلغت مبلغ التواتر. يقول الإمام أحمد رحمه الله: ليس في نفسي في المسح على الخفين شيء، فقد رواه أكثر من 40 عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي من الصحابة. الأمر الثاني، لأنه سنة متواترة ماضية، وإنكار السنة المتواترة عند العلماء كإنكار القرآن. الثالث، لمخالفة أهل الأهواء والبدع به، ونخص منهم من الروافض، فإنهم لا يرون المسح على الخفين، لأن فرض الرجلين عندهم المسح للغسل. فرض الرجلين عندهم إيش؟ غسل الرجلين لا المسح. فإذا كان الفرض كذلك فلا يصح مسح على الجوربين، فيذكرها العلماء في هذا الموضع. المسح على الخفين، قال: يجوز المسح على خف ونحوه. أصل الخف مأخوذ من خف البعير، وسمي ما يوضع على القدمين خفا لأن خف البعير غليظ، فهذا إذا لبسه من جلد أشبه ذلك، فسمي خفا من باب المصاحبة. ونحوه نحو الخف الجوارب، فإن الجوارب المصنوعة من قطن أو من صوف أو من بوليستر، أو لو صنعوا جوارب من نايلو، فحكمها حكم إيش؟ الخفين، إذا كانت طاهرة كما سيأتي. يقول: يجوز المسح على خف ونحوه. ليش ما قال يستحب أو قال يجب؟ أما الوجوب فلا يجب، والصحيح أنه يستحب إذا لبس الخفين أن يمسح عليهما، لا مجرد الإباحة، فإن المباح عند العلماء مستوي الطرفين، وإنما يقال إنه مستحب لئلا ينزع خفيه أو جوربيه ويغسلهما، وإنما يأخذ برخصة الله جل وعلا له. إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب إيش؟ أن تترك نواهيه. مما يجوز المسح عليه العمامة، عمامة الرجل، بشرط أن تكون ذات ذؤابة، أي لها طرف، وأن تكون محنكة، أي مدارة تحت الحنك، لأن إزالتها فيها مشقة، والشريعة تدفع المشاق عن الناس. مما أجاز أيضا المسح عليه خمر النساء المدارة تحت حلوقهن. ما الخمار؟ ما تغطي به المرأة إيش؟ رأسها وشعرها. فإن كانت عاصبة الخمار على رأسها لا تمسح عليه، إلا إذا عصبت ثم أدارته، ما يسمى عندنا بالغدفة، تديرها تحت الحناك، فيستحب لها أن تمسح عليها. المسح على العمامة ذات الذؤابة، أي ذات الطرف، أو خمر النساء المدارة تحت حلوقهن، هذا من مفردات الحنابلة، مما تفرد بها الحنابلة عن المذاهب الأربعة. والسبب في تجويزهم لها دفعا للمشقة في إزالتها. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الناصية وأتم مسحه على العمامة. قال: وعلى جبيرة. من أنواع الممسوحات الخفين ويلتحق بهما الجوربين. النوع الثاني عمائم الرجال ذات الذؤابة. النوع الثالث خمر النساء المدارة تحت حلوقهن. النوع الرابع الجبائر. أصل الجبيرة عندهم ألواح من خشب تربط بها يد أو رجل الكسير، تطور الناس إليها الآن بوضع الجبائر من جبس أو من صمغ أو من مادة قوية كالبلاستيك القوي الآن. هذه كلها لها حكم الجبائر لإزالة المرض. وعلى جبيرة لم تجاوز قدر الحاجة إلى حلها، فإن انكسر أصبعه وش يجبر؟ اليد كلها؟ لا، يجبر الإصبع المنكسر إلى حلها، أن يمسح على هذه الجبيرة إلى أن تحل عن هذا العضو الذي وجب غسله، الذي وجب إيش؟ غسله. طيب لو وضع جبيرة على رقبته إلى متى يمسح؟ أولا الرقاب لا تجبر، لكن لو فرض أنه جبرت الرقبة، الرقبة لا يجب غسلها، لا يجب غسلها إلا في الغسل كما سيأتي. وعلى جبيرة لم تجاوز قدر الحاجة إلى حلها، وليس إلى حلها، إلى حلها يعني حلها الجبيرة بمعنى فكها وإزالتها. طيب إن جاوزت موضع الحاجة أو وضعها على غير طهارة لزم نزعها. إنسان انكسر إصبعه فجبر جميع اليد، يقولون يجب أن تنزع، يجب أن تنزع لأنه جاوز موضع الحاجة. متى يجب أن تنزع؟ إذا خيف الضرر كما سيأتي. إن خاف الضرر تيمم، والصحيح أنه لا يجب نزعها. لماذا؟ لأنه يرى الأطباء ويرى المختصون أحياناً أن يزاد في موضع الجبيرة حفظاً لهذا العضو، ولئلا يتطرق إليه حركة، أو لئلا يسري فيه الشعر. وهذا كثير يا أخواني في التجبير عند شعر العظم لا عند كسره، فإنه عند الشعر يجاوز موضع الحاجة، خصوصاً عند الرسغ. إذا صار الكسر في الرسغ جبروا إلى المرفقين، إلى المرفق، ليسلم هذا العضو في نفسه. فالصحيح أنه إن جاوزه للحاجة لا مانع. أو كذلك وضعت الجبيرة على غير طهارة فلا يعاد، لأن الجبائر لا يجب أن توضع على طهارة، إنما استحباب أن يتطهر قبلها. وهذه من المواضع التي فرق فيها العلماء بين المسح على الخفين وبين المسح على الجبائر، أن الجبائر لا يلزم تقدمها طهارة، بينما الجوربين والخفين يجب أن يكون تقدمهما طهارة على المسح لها. إن وضع إن لبس الدسوس بيديه هل يمسح عليهما؟ يمسح على الدسوس؟ لا، لأن هذا موضع لا يجب ستره ولا يجوز ستره، ولهذا لا يمسح على دسوس اليدين. متى يجوز المسح على دسوس اليدين؟ هذه من ألغاز الفقهاء. في التيمم، أحسنت، قالوا في التيمم، لأنه لا يجب الغسل، لا يجب الغسل فيكفي المسح، وقد أصاب يده خصوصا في الجهات الباردة، إذا عجز عن استعمال الماء تيمم ولو كان من وراء الدسوس. قال لزم نزعها فإن خاف الضرر تيمم. التيمم هنا لأنه لم يتوضأ الوضوء الصحيح عنده، والصحيح أنه لو خاف الضرر أنه مسح ولا يتيمم، يمسح على هذا العضو الذي عليه الجبيرة ويغسل بقية الأعضاء ولا حاجة أن يتيمم. وذهب بعض مشايخنا إلى أن التيمم هاهنا خروج من الخلاف، وقالوا إن الخروج من الخلاف سنة. ضابط الخروج من الخلاف عند العلماء هو أن يفعل فعلا لا يلومه أحد المذهبين. الآن في مثل هذه الصورة، الذين قالوا بوجوب التيمم يعيبونه إذا توضأ ومسح على الجبيرة ولم يتيمم لها إن كان لبسها على غير طهارة. القائلون بأنه لا يجب التيمم لا يعيبونه، وهو الأصح، فقالوا الخروج من الخلاف أن يفعل فعلا لا يلومه أحد الطرفين ما لم يكن فيه الدليل مستبينا، مع مسح موضوعة على طهارة. إذا وضعها على طهارة يمسح عليها، وعندهم أيضا يستحب التيمم لهذه الممسوحة على طهارة استحبابا لا وجوبا. كم مدة المسح؟ قال يمسح المقيم يوما وليلة، وهي مقدارها 24 ساعة. قالوا: وعاص بسفره. السفر ثلاثة أنواع: سفر طاعة، كمن يسافر للحج، للعمرة، لصلة الرحم، لطلب العلم، للجهاد في سبيل الله، هذا سفر طاعة. نوع ثاني سفر مباح، مثل إيش؟ تجارة، تنزه، تمشي. نوع ثالث سفر معصية، مثل إيش؟ من يسافر لمواقع الفتن، يخرج من بلده يقول بجاهد وقد نهاه ولي أمره، يسافر ليلتحق بالخوارج والدواعش والنصرة والقاعدة، هذا سفر معصية، حرام هذا السفر. يسافر ليفجر، يزني، يشرب الخمر، تعاطى الحرام، والشريعة لا تعين المفسد على إفساده، فلا تبيح لمن سافر سفر معصية أن يترخص برخص السفر، فلا يجمع ولا يقصر ولا يفطر في صومه ولا يترخص برخصة المسح مسح المسافر. أما من كان سفر سفر طاعة وألحق بسفر الطاعة السفر المباح، فهذا يجوز له أن يترخص برخص السفر. سفر الطاعة عندهم نوعان: واجب ومستحب. الواجب كمن يسافر لأداء الحج والعمرة الواجبتين، أو يسافر لبر والديه أو أحدهما. المستحب سافر لطالب علم، سافر لصلة رحم، فهذا مستحب. متى يبدأ المسح؟ قالوا: من حدث بعد لبس يوما وليلة، هكذا معتمد المذهب، أن مدة المسح تبدأ من الحدث بعد اللبس. لبس الجوربين والخفين المغرب، وأحدث العشاء أو قبل ما ينام، ومسح الفجر، متى تبدأ المدة في المذهب؟ من العشاء بعد الحدث. والصحيح أن المدة تبدأ من أين؟ من مسح بعد لبس، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: يمسح المقيم يوما وليلة، ويمسح المسافر ثلاثة أيام بلياليها. فأناط الشارع صلى الله عليه وسلم المسح بماذا؟ بالفعل، يمسح أي يجوز له أن يمسح. ولهذا الآن لبس الجوارب العصر، برد صره، لبس الجوارب العصر وبقي على طهارته حتى صلى العشاء، ثم نام بعد العشاء. في المذهب يبدأ المدة من نومه، لأن النوم حدث. والصحيح أنه تبدأ المدة من مسحه، قام للفجر فمسح، نقول تبدأ المدة من مسحه لصلاة الفجر إلى 24 ساعة. قال: ومسافر سفر قصر. المسافر سفر قصر، أي تقصر فيه الصلاة. وفي قول جماهير العلماء أن الصلاة تقصر في سفر الطاعة إذا كان 8 نكيلا فأكثر، وهما المرحلتان، وهي 4 برد، 80 كيلا فأكثر، وهذا قول جماهير العلماء، وهذا الذي تنضبط به الحقيقة، ينضبط به السفر، ولا ينضبط السفر إلا بمثل هذا. من رأى من بعض أهل العلم أن السفر يرجع إلى عرف الناس، هذا ما ينضبط، لا ينضبط ذلك، وإنما ينضبط السفر بمسافته، وهو 80 كيلا، وهو قول الجماهير، والذي هو الذي عليه الفتوى. فإن مسح في سفر ثم أقام أو عكس فكمقيم. إنسان مسافر سفر طاعة وسفر مباح، مسح في سفره ويجوز له 3 أيام بلياليها، 72 ساعة، ثم أقام ما كمل المدة هذه، فحكمه حكم مسح المقيم يوم وليلة. أو عكسه، كان مقيما، مسح ابتدأ المدة وهو مقيم، ثم سافر، فقالوا لا يتم المدة مدة مسافر فكمقيم. ويرى بعض أهل العلم منهم شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين أنه إذا مسح مسافر ثم أقام فحكمه حكم المقيم، وإذا مسح مقيم ثم سافر فإنه يمتد حكمه حكم المسافر، والمذهب أحوط وأخرج له من أين؟ من الخلاف. ما الذي يشترط له في المسح سواء على الخفين وما يلتحق بهما من الجوربين أو على عمامة أو على خمر نساء مدارة تحت حلوقهن أو ما سبق من تقريرهم في المسح على الجبائر؟ قال: وشرط تقدم كمال الطهارة. نعم، الطهارة الكاملة واجبة في المسح على الخفين، ودليلها ما في الصحيحين في حديث المغيرة بن شعبة الثقفي رضي الله عنه أنه لما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قال: فأهويت لأنزع خفي، قال: دعهما فإني قد أدخلتهما طاهرتين، قال: فمسح عليهما. هذا دليل اشتراط ماذا؟ أن يكون المسح على الخفين والجوربين ونحوهما أن تكون على طهارة. وقوله على كمال الطهارة بمعنى أنه ما هو بيتوضأ إذا وصل إلى رجليه يلبس الخفين ليمسح عليهما، لأنه عندئذ لم تكتمل هذه الطهارة. الشرط الثاني: ستر ممسوح محل الفرض، أنه إذا لبس الجوربين لا بد أن يكون ساترين من أطراف القدمين إلى الكعبين. ستر هذا الممسوح الذي هو محل الفرض، أي فرضه الغسل، فإن كان مكشوفا ما دون الكعبين فلا يصح المسح، بل يجب نزع الجوربين وغسلهما. وعلى هذا يا أخواني، الآن الجوارب الحديثة التي جاءت في الأسواق حديثا أو يلبسها بعض الطائفين في طوافهم، يلبس جوارب دون الكعبين، فهذه لا يصح المسح عليها لأنها لم تستر جميع محل الفرض، أي ما وجب غسله فرضا. الشرط الثالث قال: وثبوته بنفسه، أن يثبت الخف والجورب بنفسه، أن يثبت بنفسه، لأنه عندئذ يسمى خف. طيب لو ثبت بربطه؟ في المذهب لا، والصحيح أنه لو ثبت بربطه لا صح المسح عليه، كما يسمى عندهم بالزربول، وهو خف من جلد يصل إلى نصف الساق، أو منهم من يوصله إلى حول الركبة كما يسمى عند النساء بالبوت، فهذا إذا ثبت بشده وكان هذا هو عرفه، عرف الناس فيه، فإنه يصح المسح عليه إذا لبسه على طهارة. قالوا: وإمكان مشي به عرفا، لأن الأصل في الخفين على عهد الصحابة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا يمشون بها، يمشون بها وتقوم مقام النعال، وهذا بالعرف كما أن الجوارب الآن يمشى بها. قال: وطهارته أن يكون هذا الممسوح من شيء طاهر، لا يكون من شيء نجس، وكذلك مباح، لا يكون مغصوبا أو مسروقا أو مصنوعا من شيء محرم. فهذه هي شروط هذا، شروط هذه الممسوحات، وهذا يشمل حتى العمائم والعصائب التي لها ذؤاب على الرؤوس، إلا ما قلنا في ما يتعلق بالجبائر. ما العمامة وما يتعلق بها نرجئها إن شاء الله في الدرس بعد الصلاة حضرة الإقامة. نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، اللهم صلِّ وسلِّم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. يقول الماتن رحمه الله بن بلبان: ويجب مسح أكثر دوائر عمامة. العمائم كانت من لباس العرب يلبسها الرجال ويكورونها على رؤوسهم كورة إثر كورة، هذه تسمى عمامة عرفا، الغترة والشماغ تسمى بعرفنا عمامة، وإلا هي في العرب ليست عمامة، وإنما هي كالمنديل يغطى به الرأس، إما اتقاء للبرد أو اتقاء للحر. العمائم التي كانت العرب تلبسها أقرب ما يعني يقاربها الآن من لباس الناس لباس إخواننا أهل السودان، وكذلك في الصحراء الكبرى يلبسون العمائم المكورة، ومنهم من يديرها تحت الحلق كما في بعض قبائل العرب. أما الطوارق فعندهم تغطية حتى الوجه، يعيبون على الرجل أن يكشف وجهه، والعجيب أنهم يسوغون للنساء كشف وجوههن، فما أمر بستره كشفوه، وما يظهر في إباحة ستره غطوه. يجب مسح أكثر دوائر عمامة. إذا لبس العمامة، وقلنا أن المسح على العمامة ذات الذؤابة والمسح على خمر النساء المدارة تحت حلوقهن من مفردات الأصحاب، أصحابنا الحنابلة، إذا مسح على العمامة هل يستوعبها كلها بالمسح أو يمسح على أكثرها؟ قالوا يمسح على أكثرها الظاهر دون الباطن. وسبب إباحتهم للمسح على العمامة لأنه يشق حلها، ثم تعقد على الرأس كورة بعد كورة، فيمسح على أكثرها. والسنة أن يمسح على الناصية ويتم المسح على العمامة. ويجب مسح أكثر دوائر عمامة وأكثر ظاهر قدم خف. في المسح على الخفين يمسح على الظاهر من القدم، لا يمسح على باطنه. قال علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي، أي بمحض الرأي، لكان مسح أسفل أي باطن الخف أولى من مسح ظاهره. لكن الدين تعبد، ما هو ليس مرجعه إلى محض الرأي. وقولهم مسح أكثر الظاهر لأنه يبدأ بمسحه من أطراف قدميه إلى مشطه أو إلى أول ساقه. وجميع جبيرة، قالوا في مسح، في الفرق بين المسح على الجبائر واللفائف، لأن الجبيرة إما أن تكون لفافة على خشب أو تكون من جبس كما ذكرنا، أنه يستوعبها بالمسح. أما المسح على الخفين فيكفي مسح أكثر الظاهر. وفي الجبائر من الفروق أن يمسح على جميع هذه الجبيرة. قال: وإن ظهر بعض محل فرض أو تمت المدة استأنف الطهارة. ظهر بعض محل فرض، أي فيما يجب غسله ثم ستر بالخف أو بالجورب، فإنه يجب الغسل ويستأنف الطهارة، يبدأ المدة من جديد، يبدأ المدة من جديد. هذا معنى الاستئناف. الاستئناف ليس معناه المواصلة، وإنما أن يبدأ من جديد، وهذا معنى استئناف الصلاة. فإنه في منصوص المذهب كما سيأتي إذا أحدث الإمام أمر من وراءه أن يستأنفوا الصلاة، يعني يبدأوها من جديد من التكبيرة. والصحيح أنه يتمها من لم يحدث وراءه، هذا هو الصحيح. قال: إذا ظهر بعض محل فرض فإنه يبدأ مدة المسح من جديد، يعني يزيل الخفين ويغسل ثم يبدأ المدة من جديد. والأصح في هذا إذا ظهر بعض محل الفرض إن كان طاهرا ستره وأكمل المدة، وإن كان محدثا فإنه يبدأها من جديد فلا يمسح عليها. قال: أو تمت المدة، تمت مدة المسح استأنف الطهارة، يعني توضأ من جديد. والصحيح أنه إذا تمت مدة المسح وبقي الإنسان على طهارة أنه لا يمسح ويبقى مستمرا على طهارته حتى يحدث، لأن المسح قام محل الغسل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. نواقض الوضوء ثمانية: خارج من سبيل مطلقة، وخارج من بقية البدن من بول وغائط وكثير نجس غيرهما، وزوال عقل إلا يسير نوم من قائم أو قاعد، وغسل ميت، وأكل لحم إبل والردة، وكل ما أوجب غسلا غير موت، ومس فرج آدمي متصل أو حلقة دبره بيد، ولمس ذكر أو أنثى الآخر لشهوة بلا حائل فيهما. ولمس ذكر أو أنثى الآخر. نعم. أحسن الله إليكم. ولمس ذكر أو أنثى الآخر لشهوة بلا حائل فيهما، لا لشعر وسن وظفر، ولا بها ولا من دون سبع. ولا ينتقض وضوء ملموس مطلقا. ولا ينتقض وضوء ملموس مطلقا. ومن شك في طهارة أو حدث بنى على يقينه. وحرم على محدث مس مصحف وصلاة وطواف وعلى جنب ونحوه ذلك، وقراءة آية قرآن ولبث في مسجد بغير وضوء. نواقض الوضوء ثمانية، وليس كلها مما أجمع عليه، منها ما اتفق عليه وأجمع، ومنها ما دل الدليل عليه، ومنها ما فيه الكلام والبحث إذا جئنا إلى موضعه. الأول من هذه النواقض الثمانية الخارج من سبيل مطلقة، وهو المسمى عند العلماء بالخارج من السبيلين. ما السبيلان؟ السبيلان فرج ودبر، قبل ودبر، هذان السبيلان. ما خرج من هذين السبيلين مطلقا من سائل أو جامد أو هواء فإنه ناقض للوضوء. ومراد بهم مطلقا يعني ما غلب واشتهر، فالسائل هو الذي يخرج من الفرج وهو البول، ومثله المذي، ومثله الودي والمني، وإن كان طاهرا لكنه يوجب انتقاض الوضوء كما سيأتي. كذلك الخارج من الدبر، إما أن يكون جامدا أو يكون مائعا، ومنه الريح أيضا، فهذا بالإجماع أنه ناقض للوضوء. قال: وخارج من بقية البدن من بول وغائط. كيف يخرج من بقية البدن؟ لو حصل له شق في أمعائه الغليظة وخرج منها البول أو الغائط فهذا ينقض الوضوء. مثله الآن ما يسمى بالقسطرة، سواء القسطرة على الفرج أو القسطرة التي تخرج مباشرة من الأمعاء الغليظة، فهذا ناقض للوضوء، يتوضأ لكل صلاة. فإن من به قسطرة، قسطرة البول، حكمه حكم من به سلس البول. وكثير النجس غيرهما، النجس عندهم كالدم، فإن الدم في المذهب عند الجمهور نجس. وفي المذهب إذا كان كثيرا عرفا فإنه ينقض الوضوء. والدم الخارج من غير السبيلين من الجراحات الأصح دليلا أنه ليس بنجس، وسبب ذلك أن الدماء تصيب الصحابة في غزواتهم وحروبهم، بل هذا مما تعظم به البلوى، ولم يأتي فيه حديث صحيح صريح بوجوب الوضوء منه، دل على أنه باق على أصله أنه ليس بنجس. من نواقض الوضوء زوال العقل. بماذا يزول العقل؟ إما بنوم أو بسكر. قالوا: لأن زوال العقل مظنة لخروج شيء منه لا يفطن له. فأما النوم ففي حديث صفوان أو نوم، واستثنوا من النوم إلا يسير نوم من قائم أو قاعد. القائم يعني الواجف على رجليه، لأنه قد أحكم مخرجه، أو قاعد متمكن من قعوده، فإن كان قاعدا متكئا أو قاعدا محتبيا فهذا لا يتمكن من خروجه، فيسير النوم في حقه كمثل كثيره. ودليل أن نوم القاعد المتمكن الذي مكن مقعدته من الأرض أنه لا ينقض وضوءه عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: العين وكاء السهم، فمن نام فليتوضأ. ولأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون صلاة العشاء فتطرخ رؤوسهم وينفخون، ثم يخرج النبي عليه الصلاة والسلام ويقيم بلال الصلاة ويقومون يصلون ولا يتوضؤون، والنبي يقرهم على ذلك. فهذا ما يتعلق بنوم القاعد. إذا كان قاعدا غير ممكن مقعدته من الأرض كالمحتبي أو المتكي فيسير نومه مثل يسير نوم المستلقي، ناقض للوضوء. قالوا: لأن النوم مظنة للحدث، وهذا من إعمال الشارع، المظنة عمل الحقيقة، وهذا جاء له نظائر ذكروها في القواعد الفقهية. من ذلك أن الرجل قال: لو دخل على امرأة فأرخى سترا أو أغلق بابا فإنه قد خلا بها، وطئها أو لم يطأها، إذا كان في مدة يوطأ في مثلها، وتعد المرأة ثيبا ولو أقام البينة والاعتراف على أنه لم يمسها، لكن لها حكم الثيوبة. من نواقض الوضوء عندهم غسل ميت، فإن الغاسل يجب عليه أن يتوضأ وجوبا واستحبابا أن يغتسل. قالوا لأن غاسل الميت قد يصيب ويلمس سبيليه، فإذا لمس السبيل للميت مباشرة فإنه يتوضأ لأنه انتقض بمسه الفرج أو مسه الدبر. ولا أعلم دليلا صحيحا في وجوب الوضوء من غسل الميت. الناقض الخامس أكل لحم الإبل، وهذا من مفردات الحنابلة، واستدلوا عليه بما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل لحم الجزور فليتوضأ. ولحم الجزور يشمل صغيره الحيران والحواشي أو كبيره كالهروش والفطر جمع فاطر، فمن أكل لحم الجزور يتوضأ. خرج من ذلك إذا لم يأكل اللحم، كما لو أكل الكبد أو الكرش أو مص عظما أو شرب مرقا ولم يأكل لحما فإنه لا يتوضأ. ومن باب أولى ألا يتوضأ إذا شرب حليب الإبل. ومن شواذ الأقوال التي سمعنا من يبعثها أخيرا الوضوء من شرب لبن الإبل، وهذا قول غريب شاذ، بل حتى بولها لا يتوضأ منه كما دل عليه حديث العرانيين المخرج في الصحيحين. إذن هذا خاص بلحم الإبل صغيرا كان أو كبيرا دون ما سوى اللحم كالكبد والطحال والمرق والمصير وما جرى مجراهما من غير اللحم. والردة عندهم الردة ناقضة للوضوء لأنه خرج من الإسلام، فإذا أراد أن يدخل فيه توضأ أو اغتسل والغسل مستحب. قال: وكل ما أوجب غسلا غير موت يوجب نقض الوضوء. وش اللي يوجب الغسل؟ كالوطء والتقاء الختانين وكالاحتلام خراج المني بشهوة وكالحيض والنفاس، كل ما أوجب غسلا فإنه يعتبر ناقضا للوضوء غير الموت، لأن الميت لا يجب عليه أن يتوضأ بنفسه، انتهت أحكامه التكليفية، لكن يجب على المكلفين فرض كفاية ماذا؟ غسله، تغسيله. ولهذا قالوا: وتغسيل الميت وتكفينه وتشيعه والصلاة عليه فرض كفاية. أيضا من النواقض وهو السابع مس فرج آدمي متصل. فرج الآدمي قال يخرج من ليس آدمي كالبهيمة، فإذا مس فرجها فلا يجب عليه الوضوء، سواء كانت البهيمة مأكولة اللحم كالغنم والبقر والإبل أو غير مأكولة اللحم كالهري والكلب وغيرها. فرج آدمي متصل، أخرجوا بقولهم متصل الفرج البائن وهو المقطوع، لو قطع الفرج ثم المسه بيده أو شاله كما في الأطباء ولا أصحاب الجرائم في المحققين، إذا حمله بيد لا يجب فيه الوضوء. والوضوء من مس الفرج مبناه على قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مس فرجه فليتوضأ. من مس فرجه فليتوضأ. وهذا الحديث حديث طلق بن علي اليمامي، وكان ممن هاجر أولا وساهم في بناء مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. جاء حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الوضوء من مس الفرج، قال: إنما هو بضعة منك، وهذه من المسائل التي وقع فيها الخلاف عاليا وطويلا بين العلماء، فقيل إن هذا ناسخ لحديث طلق، وقيل إن هذا ليس بنسخ، إنما يجمع بينهما بأن الوضوء مستحب وعدم الوضوء ليس بلازم بقوله إنما هو بضعة منك، وهي طريقة من يجمع بين الأحاديث والنصوص ما أمكنه الجمع بينها عند حصول ظاهر التعارض فيها. أو مس حلقة دبره بيده، مس قبلا أو دبر الحلقة، أي موضع خروج النجاسة، لا الشطيتين أو الإليتين، فإنها ليست موضعا للنجاسة، فهذا يوجب الوضوء. قالوا لأن هذين الموضعين لا يسلم من كون أن يكون فيهما أثر النجاسة. ولمس ذكر، وهذا الناقض الثامن، لمس ذكر أو أنثى الآخر، إذا لمس ذكر أنثى بغير حائل وبشهوة، أو لمست الأنثى الذكر بغير حائل وأيضا بشهوة، فإنه انتقض وضوء اللامس. طيب الملموس هل ينتقض وضوءه؟ نعم ينتقض وضوءه إذا كانت فيه هذه الشهوة، وهذا أخذوه من قول الله جل وعلا أو لامستم النساء، ومذاهب العلماء فيها ثلاثة: مجرد الملامسة فإنها ناقض الوضوء كما هو مذهب الأصحاب وكما هو مذهب الحنفية. مذهب الأصحاب أنها ناقض الوضوء بأمرين: أن تكون لشهوة، وأن تكون مباشرة بغير حائل من غير ظاهر الثياب. والنوع الثالث من الملامسة الجماع، فإن الشارع نزه فكنا بالملامسة وأراد بها حقيقة الجماع. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل عائشة رضي الله عنها ثم خرج يصلي ولم يتوضأ، وهذا دليل على أن المراد بالملامسة هنا هو الوطء. إن تحركت الشهوة وخرج منه شيء وجب الوضوء بالخروج من السبيلين، إذ يخرج من السبيل ماذا؟ المذي، والمذي خارج من السبيل مطلقا كما سبق، وهو موجب لنقض الوضوء. بلا حائل فيهما، أي في هذا اللمس، لمس الذكر للأنثى أو لمس الأنثى للذكر، لا لشعر، لو لمس شعرا أو لمس سنا أو لمس ظفرا فإنه لا ينتقض الوضوء. ولا بها، أي لمس بشعره أو بظفره أو بسنه، ولا من دون سبع، إذا كان الذكر والأنثى دون سبع سنين فإنه لا ينقض الوضوء لو لمس أحدهما الآخر، أو لمس رجل امرأة دون السبع، أو لمست امرأة ذكرا دون السبع، دل على أن السبع وما فوق أنها هي الحد. وهذا يا أخواني أمر مهم، فإن التمييز عند العلماء حده في قول جماهيرهم بسبع سنين، ولهذا يعده الفقهاء كثيرا في مثل هذا، والمميز من كان عمره سبعا فأكثر تصح إمامته، ويصح بيعه وشراؤه وإجارته ورهنه إذا أذن وليه، لأنه مأذون له في التصرف، وقطعا سبع دون إيش؟ دون البلوغ. ولا ينتقض وضوء ملموس مطلقا، الملموس إذا لم يقصد ذلك لا ينتقض إيش؟ وضوءه مطلقا. ومعنى قوله مطلقا أي لو كان مع شهوة، لكن هذا ما يستقيم، إذا كان فيه شهوة تحركت شهوته فإن حكمه حكم اللامس. ثم أتى بقاعدة فقهية عظيمة: ومن شك في طهارة أو حدث بنى على يقينه. إنسان شك هل هو على طهارة ولا على حدث، يبني على اليقين، فإن لم يكن عنده يقين فينزل غلبة الظن، تنزل منزلة اليقين. طيب إذا كان ما عنده غلبة الظن، قالوا يتوضأ، لأن الوضوء عندئذ يرفع الشك، ولا يلام بوضوءه، بينما لو صلى وهو ما عنده لا يقين ولا غلب الظن صلى فقد تبطل صلاته بماذا؟ بحدثه. ما الذي يحرم على المحدث؟ أي من وقعت فيه نواقض الوضوء، سمي محدثا لأنه انتقل من حالة الطهارة إلى حالة ملامسة الحدث، والحدث إما أن يكون حقيقي أو معنوي. يحرم عليه مس المصحف وهو المشتمل على كلام الله فقط، فإن اشتمل على كلام الله وغيره كالمصاحف المشتملة على التفسير فإنها ليست مصاحف محضة، فيحرم عليه مس المصحف. ودليله حديث عمرو بن حزم عن أبيه عن جده الطويل، وفيه وأن لا يمس المصحف إلا طاهر. وأما قول الله جل وعلا لا يمسه إلا المطهرون فإن هذا السياق في اللوح المحفوظ، والمطهرون من هم؟ هم الملائكة. مما يحرم على من قام به الحدث، والحدث حدثان، أصغر يوجب الوضوء وأكبر يوجب الغسل، يحرم عليه أن يصلي وهو محدث، صلاته لا تصح إذا كان عالما بحدثه. ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة إن الله يقبل صلاة أحدكم إيش؟ لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث، فصلاته حرام. طيب، صلاته حرام وهو مقارف لكبيرة من كبائر الذنوب، إذا صلى متعمداً عالماً أنه محدث. الحنفية رحمهم الله في هذه المسألة أغلظوا القول وقالوا من صلى عالماً بأنه على غير طهارة متعمداً صلاته محدثاً فإنه كافر. ليه كفروه؟ قالوا لأن هذا الفعل لا يصدر إلا عن مستخف مستهتر مستهزئ بشعائر الله. هذا الحنفية، وهم معدودين عند العلماء من مرجئة الفقهاء، لكن هذا من صور ما نص عليه شيخ الإسلام وغيره أن خلافهم مع أهل السنة في أكثره في مسألة الإيمان خلاف لفظي، لأن أعظم المذاهب الأربع ترتيب للجزاءات والعقوبات الدنيوية والأخروية على ترك الأعمال أو الاستخفاف بها هم الحنفية. جمهور العلماء على أن هذا إذا صلى عالما أنه محدث أن صلاته باطلة وفعله كبيرة من كبائر الذنوب. مما يحرم على المحدث عندهم الطواف، سواء كان طواف نافلة أو طواف فريضة. والأطوفة أنواعها كم يا أخواني؟ كم أنواع الأطوفة؟ أربعة أنواع: طواف فرض كطواف الإفاضة في الحج وطواف العمرة، النوع الثاني طواف واجب وهو أيضا نوعان، طواف الوداع في الحج لغير أهل مكة وكطواف النذر إذا نذر أن يطوف فإن الطواف في حقه واجب. النوع الثالث طواف مسنون وهو نوعان أيضا، طواف مسنون في النسك كطواف القدوم لغير متمتع فهذا طواف إيش؟ مسنون. ومنه طواف نافلة فإن هذا الطواف أيضا طواف إيش؟ مسنون. من طاف بالبيت أسبوعا كان كعدل رقبة. إذن طواف فرض وطواف واجب في النسك وواجب في غير النسك وهو النذر وطواف مسنون. فالمذهب وهو قول كثير من العلماء أنه اشترط في الطواف الوضوء طهارة من الحدث الأصغر، أما الاشتراط الطهارة من الحدث الأكبر فهذا بإجماع العلماء، لأن الطواف بالبيت مكث فيه ولا يصح لجنب أن يمكث في البيت في المسجد. طيب، الطواف بالبيت صلاة في حديث في أثر ابن عباس رضي الله عنهما إن الطواف بالبيت صلاة إلا أنه شرع فيه الكلام، هذا وجه من قالوا بأنه يجب فيه الوضوء، وقال وعلى جنب ونحوه ذلك، أي حرم على الجنب ما حرم على المحدث، فيحرم على الجنب مس المصحف والصلاة والطواف. ونحو الجنب من هو؟ قالوا الحائض والنفاس، وكذلك الكافر، لأنه بكفره صار في حكم الجنب عندهم. ومما يحرم على الجنب قراءة آية قرآن، آية واحدة، فإن كانت جنابته رفعها بيده كجنابة الرجل باحتلام أو بوط فلا يقرأ القرآن، وإن كانت الجنابة بغير اختياره كجنابة المرأة بالحيض والنفاس فلا نعلم دليلا يمنعها من ذلك، مع عموم البلوى بها على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، والمرأة قد تطول عادتها من النساء من عادتها 11 يوم 12 يوم، فلا تمنع من قراءة القرآن لعدم الدليل المانع من ذلك، إنما هي من ممنوعة من مس المصحف بيدها مباشرة، أما لو راجعت حفظها وقرأت وردها وحزبها فلا تمنع منه. وبهذا فتوى اللجنة الدائمة وفتوى شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله. مما يحرم على الجنب دون المحدث حدثا أصغر لبثه في مسجد بغير وضوء، ما الدليل؟ أو جنبا إلا عابري سبيل، فأباح الله للجنب رجلا أو امرأة أن يعبر السبيل في المسجد، يدخل من باب ويخرج من باب الثاني، منع من أين؟ من المكث. ما المكث؟ هو اللبث والإقامة والبقاء. أجازوا للجنب أن يمكث في المسجد إذا خفف جنابته بالوضوء، وهذا قول الأصحاب، والصحيح أنه لا يمكث حتى لو تخففها بالوضوء، فإذا أصابته الجنابة في المسجد وجب عليه إذا كان معتكفا أو ساكنا في المسجد أن يخرج ويغتسل، ولا يكفي مجرد تجديد وضوءه. نعم، تبون ناخذ موجبات الغسل أو نقف عندها؟ ها نفتح المجال للأسئلة إن كان في سؤال. يسأل أخونا يقول في إيجاب المذهب للتسمية على الوضوء، وتجب التسمية مع الذكر وتسقط سهوا وجهلا، قال إسقاطها سهوا ألا يدل على الاستحباب؟ قد يقال بهذا، لكن قالوا السهو في حكم النسيان، لأن السهو ضرب من ضروب النسيان، وقد جاء فيه الحديث إن الله تجاوز لي عن أمتي ما أخطأت به، ما حدث به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، وفي القرآن ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ويعبر العلماء كثيرا عن النسيان بالسهو، لأنه عدم تعمد للنسيان، وإنما سهى، والسهو اسم للنسيان غير المتعمد. أي نعم، أي صبغ الشعر بالسواد أو بماذا؟ أي نعم. أما الشعر فهو نوعان، شعر الرأس وشعر اللحية. شعر الرأس يستحب ماذا؟ أن يغير بياضه إذا كان مطبقاً كالثغامة، أن يغير بكل شيء إلا السواد، ودليله حديث أبي قحافة رضي الله عنه لما جاء به للنبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح ورأسه كالثغامة أي شديد البياض، قال اذهبوا وغيروا هذا، والإشارة إلى شعر الرأس، وجنبوه السواد، فيغير بغير السواد، بالكتم، بالحنة، بالأصباغ الأخرى التي ليس لها جرم. شعر اللحية إذا كان أبيض هل يغير أو لا يغير؟ اختلف فيه العلماء باختلاف السلف، فمنهم من قال باستحباب الخضاب بالحمرة بالحنة، كما هو مذهب أبي بكر وعمر وعثمان. ومنهم من قال لا يغير وإنما يبقى على بياض، وهو مذهب جمع من الصحابة والتابعين. الذين قالوا لا يغير قالوا لأن الحديث إنما جاء في شعر الرأس، ولأنه جاء المدح لمن شاب في الإسلام شيبة، والشيب أول ما يبدأ في عارض الوجه ثم ينتشر في لحيته. قد جاء المدح بمن شاب في الإسلام شيبة فلا يغير هذا الذي جاء مدحه من الشارع. ومنهم من قال يغير، واختلفوا في تغييره، فجمهورهم بغير السواد، بالحنة، بالكتم، بالأشقر، بالأصفر كما كان ابن عمر يصبغ بالصفرة. ويرى شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله أن تغيير اللحية بالسواد أنه محرم ومستحق عليه الوعيد، ويصحح فيه الحديث يأتي أقوام يخضبون بالسواد كحواصل الطير لا يروحون رائحة الجنة. نعم، هذا مجمل ما يتعلق بها. نعم. سم المسح على خمر النساء، إذا جاز المسح على خمر النساء المدارة تحت الحلوق حتى لو كما فيها مشقة. الآن الشراب يمكن تنزعه وتغسل، لكن لأن الشريعة إذا جاءت الرخصة فإنها تعم سواء وجدت المشقة أو لم توجد. لكن قالوا في الغالب إذا كانت الخمر مدارة تحت الحلوق أنه يصعب نزعها عند كل وضوء. نعم، نقف عند هذا الموضع، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.